بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. فازلنا في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم عن النسخ، وبينا أن هناك آيات نسخت تلاوة وهناك آيات نسخت حكما، بمعنى بقي تلاوتها وتغير حكمها أو حكم هذا الفعل. تحدثنا عن أنواعه وشروطه وما الذي يمتنع فيه النسخ، فصلنا ذلك في أقسام النسخ إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالنسخ، وختمنا بحكمة النسخ لما فيها من مراعاة مصالح العباد. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الجديد، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: الأخبار. يتكلم فيه عن الخبر وأقسام الخبر وأقسام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام، ثم أقسام الخبر من حيث من يضاف إليه، وأقسام الخبر باعتبار طرقه وصيغ الأداء وما يتعلق بهذه المباحث. وهذا الباب من الأبواب المهمة في أصول الفقه، وهي كذلك من الأبواب المشتركة بين أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث، بين أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. قال: الخبر ما هو؟ الخبر أولا لغة النبأ. الخبر يقال أخبرك أي أنبأك، وقيل إن النبأ معناه ما يكون في المستقبل، والخبر ما يكون في الماضي، لكن يطلق أحدهما على الآخر، يقال للخبر نبأ وللنبأ خبر، وإنما يختلف المعنى بحسب السياق. وأما الخبر في الاصطلاح وفي الشرع، إذا قلنا هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وهذا هو معنى السنة. إذا قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه إما سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية أو ما جاء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والوصف ينقسم إلى قسمين: وصف خلقي أي ما تعلق بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف وجهه ووصف شعره ووصف طوله عليه الصلاة والسلام، فهذا من السنة، ووصف خلقه عليه الصلاة والسلام، أخلاقه وتعاملاته مع الآخرين، هذا أيضا كله داخل في السنة. قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، بمعنى أنه لو قيل ما مثال السنة القولية، نقول ماذا؟ أي حديث تذكره يعتبر مثال للسنة القولية، إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من أقواله عليه الصلاة والسلام. ومر معنا جملة من الأحكام المتعلقة بالقول، تخصيص العام والنسخ والتقييد المطلق، تبيين المجمل، غير ذلك من الأحكام التي مرت معنا. أما الفعل، قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، وهذه تسمى السنة الفعلية. وإذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، أي كل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينقسم أقسام. مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون جبلة. ما معنى جبلة؟ قال: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة. لجبلة معناها ما طبع في الإنسان وجبل عليه، فلا بد من فعله، لا يستطيع مفارقته، مجبول على هذا الأمر. وهذا مثل الأكل، مثل النوم، مثل الشرب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام ماذا؟ قلبه. لكن النوم في جبلة الإنسان، ما من إنسان إلا وهو ينام، وما من إنسان إلا وهو يأكل ويشرب. فإذا هذا الفعل يسمى فعل بمقتضى الجبلة. فهل نقول هذا الفعل بحد ذاته، أي بالنظر إليه من حيث أنه فعل، يعتبر سنة؟ لا. لماذا؟ لأنه فعله بمقتضى ماذا؟ الجبلة. فلا نقول إن الأكل مثلا سنة أو النوم مطلقا سنة. لذلك قال: فلا حكم له في ذاته، أي بالنظر إليه بعينه لا حكم له، وإنما هو من الأمور التي كل الناس يفعلها، مؤمنهم وكافرهم لا فرق بينهم. لكن بالنظر إلى ما يحتف بهذا الأمر أو بهذا الفعل من أمور أخرى، قد يكون سنة أو قد يكون منهيا عنه، قد يكون مباح وقد يكون حرام، قد يكون سنة قد يكون مكروه. ليس بالنظر إلى الطعام من حيث أنه طعام، إنما بالنظر إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه من الطعام أو من الشراب. فقال: ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. إذن لماذا أصبح مأمورا به؟ لوجود سبب خارجي. ولماذا أصبح منهيا عنه؟ لوجود سبب خارجي. فإذا لو نظرنا مثلا، الأكل عموما أمر من جبلة الإنسان. طيب، السحور هل هو أكل أو ليس بأكل؟ الفطور هل هو أكل أو ليس بأكل؟ لماذا أصبح الفطور هنا والسحور سنة؟ ها؟ لسبب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، فاحتف بهذا الأمر الجبلي. أسباب أخرى جعلته في حالة من الأحوال أو في صفة من الصفات أصبح سنة أو أصبح منهيا عنه. الأصل في النوم أنه جبلة، لكن نوم الإنسان على اليمين سنة، نوم الإنسان قبل صلاة العشاء منهي عنه. لكن النوم في أصله ماذا؟ هل هو عبادة؟ هل هو حرام؟ من جبلة الإنسان، من الأمور المجبول عليها الإنسان. الأكل أيضا يأكل بيمينه وينهى عن الأكل بماذا؟ بشماله. إذن هذا النوع الأول من أفعاله عليه الصلاة والسلام، وهي التي تسمى الأفعال بمقتضى ماذا؟ الجبلة. النوع الثاني ما فعله بحسب العادة. بحسب العادة، إذن العادة تتغير بتغير ماذا؟ العرف، وبتغير الحال، وبتغير المجتمع. فهنا حصل تغير بخلاف الجبلة، فالجبلة ثابتة لا تتغير، أمر لا يمكن تغييره. لكن هنا الفعل تغير بحسب ماذا؟ عادة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم يلبسون العمامة ويلبسون ماذا؟ الإزار. فلو قال إنسان إنه يسن لبس الإزار ويسن لبس الإمامة بين أناس في عادتنا مثلا في مجتمعنا، نقول هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحكم ماذا؟ العادة، وليس بحكم التعبد. لكن ممكن نستفيد من هذا الحديث أن من السنة لبس ما يعتاده الناس، وأن من السنة أو من الأمور المنهية مخالفة الناس في اللباس، والذي يسمى لباس الشهرة، نهى عن لباس الشهرة عليه الصلاة والسلام. لكن من شرط العمل بالعادة أن لا تخالف ماذا؟ شرعنا. فإن قال مثلا عادة الناس أن يلبسوا اللباس طويل الرجال، عادة الناس الإسبال، نقول هنا ماذا؟ لا، هذه ليس، الشرع يحرم هذه العادة. لذلك القاعدة في العمل بالعادة والقاعدة في العمل بالعرف أن لا يخالف نصا شرعيا. مأمور كما قال الله عز وجل وأمر بالعرف، عرف الناس ملزومين العمل به، لكن إذا لم يخالف ماذا؟ حكما شرعيا. فمثلا صفة اللباس في أصله مباح، صفة اللباس في أصله مباح في حد ذاته، مثل ما ذكرنا في الإمام والإزار، الصفة في الأصل أنها مباح، تلبس ما يعتاده الناس، لكن قد يتغير حكمه أيضا، يكون منهيا ومأمورا مثل الجبلة بسبب خارجي. فمثلا يستحب لباس البياض، فهذا جاء بسبب خارجي. ينهى عن لباس الحمرة، الحمرة الثوب الأحمر الخالص منهي عنه، وليس الأحمر المعلم مثل الشماغ غيره، هذا مختلط بلون آخر، لكن الأحمر الخالص منهي عنه في اللباس. فإذا انتقل الحكم هنا بسبب ماذا؟ خارجي، بسبب خارجي. مثال ذلك ما يفعله مثلا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حل إزاره لحر، فهذا من العادة، عادة الناس أنه إذا احتر يحل ماذا؟ جيبه. فذهب بعض الناس إلى أنه من السنة حل الإزار، يمشون ويفتح ماذا؟ إزاره، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الثالث من أفعاله ما فعله على وجه الخصوصية، فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مر معنا في القاعدة أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خصوصية أم العموم؟ الأصل ماذا؟ العموم، إلا إذا جاء دليل يخصص. إذا جاء فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء دليل يقتضي تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه، فنقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان قال من السنة فعل هذا الأمر، نقول له لا، لأنه ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن فعله على وجه خاص لا ينتقل إلى أحد غيره. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، أن يصوم اليوم واليومين لا يفطر، فرأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فعله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني يعطيه القوة على الصبر عن الطعام والشراب. فلما لم يستجيبوا لهم واصل بهم كالمنكل لهم كما في الصحيحين، مر معنا هذا في اللؤلؤ والمرجان. فإذا جاء إنسان وقال من السنة المواصلة، نقول له لا، لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الهبة في النكاح، تهب المرأة نفسها للرجل. فإذا جاءت امرأة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هي هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتزوج المرأة حين تهب نفسها له دون الولي ودون شهود ودون مهر، فقط في الهبة. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها يتزوجها، وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذا فعل أو ليس بفعل؟ لكنه لا يتعدى من نبينا صلى الله عليه وسلم، خاص به. وكما قلنا أن الأصل العموم، فلا ننتقل إلى الخصوصية إلا بدليل. الأمر الرابع من أفعاله ما فعله على وجه التعبد، وهذا غالب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى السنة، الاقتداء به، تفعله على وجه ماذا؟ العبادة. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه العبادة، وأمر به وحث عليه، ذكر فضائله. عرفنا أنه يجب الاقتداء به إن كان واجب، ويندب الاقتداء به إن كان ماذا؟ مندوب. قال ما فعله تعبدا، إذا قوله تعبد يخرج ماذا؟ ما فعل على وجه العادة، ما فعله جبلة، ما فعله على وجه الخصوصية. ما فعله على وجه التعبد فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. هنا الكلام عن الفعل وليس الكلام عن الأمر، تنتبه. الأمر فيما مضى قلنا الأصل فيه ماذا؟ الوجوب، وليس كذلك إلا إذا جاء أمر أو حديث نقله إلى استحباب. لكن كلامنا هنا عن الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل من الأفعال. نقول هنا الحكم في هذا الفعل من حيث الوجوب والندب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في بدايته واجب. لماذا واجب؟ لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدين، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هو واجب فعله من حيث التبليغ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فبعد أن فعله أصبح مندوبا في حقنا، ومندوبا أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفعل، إلا إذا جاء دليل وصرفه إلى الوجوب. إلا إذا جاء دليل وصرفه إلى الوجوب. قال وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح، قال هذا أصح الأقوال وأوسطها، فيها خلاف، لكن القول أنه مندوب في حقنا وحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبليغه، قال هذا أصح الأقوال وأوسطها. قال لأن فعله يدل على المشروعية، ما دام أن فعله يدل على أنه مشروع. قال والأصل عدم العقاب، يعني الأصل في الشيء أنه لا عقاب عليه، يعني أنه ليس بواجب لأنه ليس بأمر، فيكون مشروع في حقنا. وهذا المشروع ما دام أنه ليس عليه عقاب يكون من باب ماذا؟ المستحبات والمندوبات. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل أو ليس بفعل؟ فعل. وعرفنا أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث أخرى وأن هذا ليس من عادة الناس، وليس جبلة الإنسان، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث أخرى تؤكد سنيته. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا عرفنا أن السواك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا للسواك أنه ماذا؟ عبادة. وهنا يحصل الخلط عند البعض مثل ما ذكرنا في قضية حل الإزار، يحصل الخلط عند البعض في قضية هل هذا الفعل من باب العادات أو أنه من باب العبادات. هنا يا إخوة نرجع لأقوال أهل العلم وشروحهم وتبيينهم، وكذلك نرجع إلى جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، فعند ذلك تخلص لنا النتيجة هل هذا الأمر عبادة أو أنه من العادات. مثال ذلك آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته، كان له لحية كثة، ف من السنة ماذا؟ التخليل. كيف عرفنا أنه سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في موضع الوضوء وهو عبادة، فما دام أنه فعله إذن من السنة ماذا؟ تخليل اللحية بالماء. إذا توضأ وغسل وجهه فإنه يخلل لحيته بالماء. أيضا الخامس من الأفعال ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة. سبق معنا المجمل أنه أمر، يعني توقف المراد على فهمه إلا بنص آخر. فهنا هل هذا التبيين أو الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم واجب أم أنه مندوب أو أنه مباح؟ نقول الفعل يختلف باختلاف الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّنه ووضحه من نصوص الكتاب والسنة. إذن قال فواجب عليه، يعني واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا الحكم الأول. الحكم الأول واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فعله، لأنه من باب ماذا؟ التبليغ، والتبليغ واجب على رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى هذا التبيين، هل هو واجب أم أنه مندوب؟ إذا كان الذي بيّنه واجب يلحق به، وإذا كان الذي بيّنه مندوب يلحق به. طيب مثال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا أمر مجمل، جاءت السنة وبيّنت وفصلت ووضحت صفة الصلاة. إذن نقول هذا التبيين ما حكمه؟ واجب. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة واجبة، فما دام أنه تبيين لأمر واجب إذن يأخذ حكمه وهو الوجوب. واضح؟ طيب جاء أمر مجمل آخر، قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلوا عند مقام إبراهيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح هذه الصلاة كم ركعة؟ ركعتين. نقرأ في الأولى كافرون، في الثانية الإخلاص، ونجعل المقام بيننا وبين الكعبة. طيب هذا التبيين من حيث بدايته على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ واجب. ثم بعد ذلك في حقنا ما حكمه؟ مستحب. لماذا؟ لأن المجمل ماذا؟ صلاة، قال الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الأمر ماذا؟ واجب أم مندوب؟ ها مندوب. فما دام أنه مندوب إذن الركعتان أيضا تفصيلها أيضا مندوب. وهذا على خلاف بين العلماء هل هي واجبة مندوب، الجمهور على أنها مستحبة وهو الصحيح. طيب يبقى معنا، الآن عرفنا القول التي تسمى سنة قولية وسنة فعلية، الثالث ما هو؟ سنة تقريرية. سنة ماذا؟ تقريرية. ما معنى تقريرية؟ تقريرية معنى الإقرار، أيد أو سكت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤيد إلا حقا، ولا يسكت عن منكر أو باطل، فما دام أنه أقره وأيده فيعتبر ماذا؟ سنة، وهي سنة تقريرية. وهذه السنة التقريرية أيضا تأتي سنة تقريرية قولية، وتأتي سنة تقريرية بالفعل. مثال ذلك بالقول، لما ضرب الصحابي المرأة الجارية وذكر ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها لي، فدعاها فقال لها أين الله؟ فقالت ماذا؟ في السماء. ثم قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فأقر قولها أن الله في السماء بالقول حين قال ماذا؟ اعتقها أنها إنها مؤمنة. هذا يسمى إقرار بالقول، أقر هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام، أقر هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام. أو إقرار على فعل من الأفعال. إذن في الأولى أقر أن الله في السماء، أقر أن الله في السماء فأقر هذا القول، فمن قال أن الله في السماء فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أو هذا الحديث من الأحاديث التي تقض مضاجع أهل البدع، تقض مضاجع أهل البدع، فيذهبون إلى تضعيفه مع أنه في صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح، لكن هذا الحديث قاصم على ظهورهم، ما يستطيعون يقابلونه إلا بالإنكار والجحود، لذلك هم يحرمون أن تقول أين الله. لكن هذا الحديث من الذي قال أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون حق لأصبع أن تشير إلى السماء أن تقطع، والذي أشار إلى السماء في إثبات أن الله في السماء هو من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، حين قال اللهم هل بلغت في حجة الوداع، اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، يشير إلى ماذا؟ إلى السماء. فهذا كله من دلال من الأدلة الكثيرة المتوافرة المتعددة في إثبات أن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى. إقرار على الفعل، أحد الصحابة كان يقرأ لأصحابه أو يصلي بأصحابه في سرية من السريات، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد، الركعة الثانية يقرأ سورة أخرى يختم بقل هو الله أحد. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه، فقال النبي سألوه لماذا يصنع هذا الفعل، فقال الرجل إنها صفة الرحمن، صفة الرحمن يعني آية أو سورة الإخلاص كلها وصف لله عز وجل. فقال وإني أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. إذن هنا أقر الفعل أو ما أقر الفعل؟ أقر الفعل، أقر الفعل، لكن لا نقول إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل من حيث أنه لا ينكر عليه، لكن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في الصلاة أولى وأكمل وأفضل. فإذا هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروعية هذا الفعل وعدم إنكاره، لا أنه سنة يستحب ماذا فعلها، لأن السنة هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل، وهذا أفضل. طيب مثال آخر، طبعا هذا الحديث مما يستدل به المتصوفة على إحداث أذكار ما وردت، ها فيذكرون مثلا من الأذكار الله الله الله أو هو هو هو، يذكرون أشياء من الخرافات والبدع والمحدثات، فيقولون هذا الصحابي فعل الفعل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم ردا عليهم، والجواب سهل، كيف تجيب عليهم؟ نقول لهم فعلكم هذا إذا أثبتتم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره نحن نأخذ به. فهل يستطيعون أن يأتون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل؟ ما يستطيعون أن يأتون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فدل على ماذا؟ على بدعيته. مثال آخر، الحبشة كانوا يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم ولا ينكر عليهم، كانت عائشة تنظر إليهم وهم يلعبون، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، لكن لا نقول كل لعب في المسجد فهو جائز، وإنما هذا اللعب أقرهما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب تأليف قلوبهم حتى يثبتون على الإسلام، وما تحصل عندهم ردة فعل. بعضهم استدل بهذا الحديث فأصبح المسجد عندهم ماذا؟ مكان اللعب والمسرحيات والأناشيد وغير ذلك من الأمور البدعية والمحرمة. انتقل إلى أمر آخر، قال فأما ما وقع في عهده، يعني الذي مضى من الإقرار وقع في عهده وأقره وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حالة أخرى ثانية وهي أنه فعل في عهده لكنه لا نعلم ولم يعلم به أو ولم يعلم به، فعل في عهده لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به، فهنا فإنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن لا نقول هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل في عهده، لكن نقول ما دام أنه فعل في عهده والوحي لا زال ينزل فنقول أن هذا حجة على ماذا؟ على الجواز. لماذا حجة على الجواز؟ لأن الله عز وجل ما أنكر عليهم والوحي لا زال ماذا؟ مستمر. ولأن الله عز وجل كثير من الأقوال الباطلة قيلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينها الله ووضحها، مثل أحوال المنافقين، ولما قال مثلا قال من قال ما رأينا مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدثون فيما بينهم لكن جاء القرآن ونزل بكفرهم وفضحهم وفضح بعض المنافقين وبعض أقوالهم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومثال ذلك قول جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. ما معنى نعزل؟ أنعزل العزل عن المرأة عند الجماع، بمعنى أنه لا ينزل، إذا أراد أن ينزل أنزل خارجها. فهذا الفعل هل هو جائز وهل هو مكروه وهل هو مباح؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا الحديث أو قول جابر يدل على أن الفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي إنكاره يدل على جوازه. قال كنا نعزل، ولماذا نعزل؟ لأن ما أنكر علينا والقرآن ينزل، هذا معنى قول جابر. قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعرفون أن الأمر الذي انتشر وما نزل فيه القرآن فإنه جائز، كما يقال عمت به البلوى. طيب هذا ما يتعلق بالإقرار. بقي معنا سنة الوصفية، والوصفية قال من وصف في خلقه، خلقه كان أجود الناس، كان أشجع الناس، أحلم الناس، خلقه القرآن، كل هذه في أوصاف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سنة. أيضا وصف خلقته، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من الرجال يعني وسط. فوصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته هذا أيضا سنة، هذا الذي يسمى الشمائل المحمدية، سواء في الخلق أو في الخلق. إذن هذا كله ما يتعلق بالسنة. إذن السنة كم قسم يا أخوة؟ أربعة. على التفصيل كم نوع؟ الأول قول، الثاني ثالث الرابع والخامس خلقية، يعني قسمنا الوصف إلى نوعين، قسمنا الوصف إلى نوعين، فتكون معنا السنة خمسة أقسام، خمسة أقسام. تقرير أيضا من الأمثلة التقرير المشهورة ما فعله خالد بن الوليد لما أكل الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحرام هو؟ قال لا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الفعل، فهذا يدل على أنه ليس بحرام، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. طيب انقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه، يعني باعتبار الشخص الذي يضاف إليه الكلام، ماذا نسمي الخبر؟ هنا هذا أيضا من مباحث المصطلح، نأخذها سريعا على عجالة لأنها تفصيلها أكثر في المصطلح ودرسناها في البيقونية. أيضا ينقسم الخبر إلى كم نوع؟ ثلاث، مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع ما أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي مرفوع، وما لتابع هو المقطوع، يعني الذي يضاف إلى التابعي مقطوع، والذي يضاف إلى الصحابي موقوف. إذن هذه عندنا ثلاثة أقسام: مرفوع، والمرفوع أيضا له أقسام أخرى عند أهل الحديث: مرفوع حقيقة، ومرفوع حكما، وهذه تفصيلها يطول. مثال المرفوع حكما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يضاف إلى النبي المرفوع يعني حكما ما أضيف إلى سنته، نقول الصحابي من السنة كذا، كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسمى مرفوع حكما. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، قول من؟ الصحابي، وقول الصحابي الذي لا يقوله أو يقوله عن اجتهاد، لأن الذي يقوله ولا يمكن الاجتهاد فيه هذا يأخذ حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كان يخبر بأمور غيبية. هل الصحابة يدركون الغيب؟ فنعرف أنه ما دام أنه أخبر بغيب أنه أخذه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مرفوع حكما. فإذا قول الصحابي هنا خلاف، هل هو حجة أو غير حجة؟ تفصيل يطول في كلام أهل العلم، لكن قول الصحابة مقدم على قول غيرهم. وإذا لم يرد عن الصحابة خلاف في مسألة ولم يكن هذا القول مخالف لدليل شرعي ما ورد هذا الصحابي، فيكون قول الصحابي هنا الأقوى، أنه حجة ويؤخذ به. من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع به ولو لحظة من اللحظات، فهذا يسمى صحابي ومات على الإسلام. ما دام أنه رآه وهو مؤمن به، يعني حال الرؤية وحال الاجتماع لابد أن يكون ماذا؟ مؤمن به، ومات على الإيمان، فهذا يسمى صحابي. والصحابة يختلفون فيما بينهم في الفضائل، لكن كلهم عدول، كلهم أهل فضيلة، وكلهم خير القرون، وكلهم أفضل من ممن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم. المقطوع ما أضيف إلى التابعي، من التابعي؟ الذي أدرك الصحابة. من أتباع التابعين؟ الذين أدركوا التابعين، هذه تسمى القرون المفضلة الثلاث. فإذا المقطوع ما قاله التابعي، يأتي قول الحسن البصري، هذا يسمى ماذا؟ مقطوع. قول سفيان، قول قتادة، قول غيرهم من التابعين، هذا كله يسمى مقطوع. أقسام الخبر باعتبار طرقه، يعني إذا نظرنا إلى طريق الخبر من حيث طرقه، يعني الطرق أسانيد الحديث، عندنا حديث له إسناد، حديث له إسنادين، حديث رواه ثلاث، حديث رواه عدد كبير، فهذا العدد نقسم الحديث، منها ما يكون حديث آحاد ومنها ما يكون حديث متواتر. التواتر ما هو؟ رواه جماعة كثيرون، يروي الحديث جماعة كثيرون أكثر من عشرة، هذا يسمى ماذا؟ متواتر، يسمى متواتر، إن روى من طرق متعددة كثيرة. يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمعوا على كذب، لأنه قد يجتمع مجموعة مثلا 50 شخص 100 شخص ويتفقون أنهم يكذبون كذبا، أو يتفقون على أنهم يعطون الناس خبر وهذا الخبر باطل، هذا يتصور أو ما يتصور؟ تصور أنهم يجتمعون ويكذبون. لكن هنا من شرط التواتر أن يستحيل اجتماعهم على الكذب. ما معنى استحالة اجتماعهم على الكذب؟ يحكي هذا الحديث رجل في المدينة، ويرويه رجل في العراق، يرويه رجل في الشام، يرويه رجل عرفنا مثلا رجل ما أدرك هذا الرجل، ما ليس بينهما لقاء وليس بينهما اجتماع، فإذا هنا العادة تستحيل أنهم يجتمعون على ماذا؟ على الكذب، لذلك عرفنا أنه متواتر. ومستندهم الحس، أي أنهم إما رأوا هذا الخبر أو سمعوا به، فهذا المستند هو الحس. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا طروي من طرق كثيرة من أمثلة المتواتر. الآحاد عكس المتواتر، والآحاد منه ما يرويه واحد يسمى غريب أو فرد، ومنه ما يرويه اثنان يسمى عزيز، ومنه ما يرويه ثلاثة فأكثر ويسمى مشهور. طبعا وعندنا أن المتواتر والآحاد كلاهما حجة في العقيدة وفي العمل، والصحيح أن الآحاد أيضا يفيد اليقين، لا نقول يفيد الظن بل يفيد اليقين، ما دام أنه صح واحتفت به قرائن القبول فهنا نقول أن الآحاد يفيد اليقين. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، ما رواه إلا عمر وهو واحد، وما رواه عن عمر إلا علقمة بن قيس، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم. فهؤلاء واحد واحد واحد، ثم بعد ذلك انتشر الخبر. فهنا يسمى حديث ماذا؟ آحاد، يسمى حديث آحاد. طيب، ينقسم أيضا الخبر من حيث الرتبة والدرجة إلى ثلاثة أقسام، وهي صحيح وحسن وضعيف. الصحيح أنواع، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الحسن أيضا أنواع، حسن لذاته وحسن لغيره. الضعيف أيضا أنواع، أشدها الموضوع والكذب والمختلق، ومنها ما يكون ضعفه خفيف. وهذا التقسيم ينبغي أن ننتبه إلى نقطة مهمة، أن هذا التقسيم حديث صحيح حسن ضعيف، أول من بدأ هذا التقسيم هو الإمام الترمذي. من هو الإمام الترمذي؟ الترمذي قبل أحمد ولا بعده؟ بعده، الترمذي بعد الإمام أحمد. إذن قبل الترمذي كان الناس يقولون إما صحيح وإما ضعيف، ما في حسن. فجاء الترمذي وقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الإمام أحمد وقبله يقولون ماذا؟ صحيح وضعيف. يقسمون الضعيف إلى ضعيف يعمل به وضعيف لا يعمل به. ما هو الضعيف الذي يعمل به؟ هو نفسه الحسن، عرفت؟ هو نفسه الحسن. يعني نحن نقول أن الصحيح يعمل به والحسن يعمل به، ليس كذلك؟ لكن الضعيف لا يعمل به. فإذا جاء شخص وقال لك الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف، كيف تجيب عنه؟ نقول الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف الذي يقصد به ماذا؟ الحسن، لأن القسمة أصلا ما جاءت إلا بعد الإمام أحمد عند الترمذي، واضح؟ فإذا قال لك الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف، تقول له يقصد به الضعيف المحتج المعمول به، وهو الذي يسمى في مصطلح الترمذي ومن بعده وماذا؟ الحسن. إذن لا خلاف بيننا، لأن مثل ما نقول الحسن يعمل به أيضا الإمام أحمد يعمل به الضعيف، واضح؟ طيب، قال الصحيح تعريفه ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. تفصيل ذلك في علم المصطلح. الحسن الفرق بينه أن الأول تام الضبط، الثاني خفيف الضبط، وخلا من الشذوذ والعلة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه. يعني إذا كان عندنا حسن نفس الحديث، إسناد حسن، وثاني إسناد حسن آخر، وثالث إسناد حسن ثالث، تجتمع هذه الأسانيد ويكون الحديث ماذا؟ صحيح لغيره، صحيح لغيره. الضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، يعني ليس فيه شرط، إما ذهبت العدالة أو ذهب الضبط أو وجد فيه علة أو وجد فيه عدم اتصال بالسند أو أنه كان فيه شذوذ أو علة، فيكون الحديث ماذا؟ ضعيف، يكون الحديث ضعيف. طيب، قال وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، كما قلنا نحتج بالصحيح ونحتج بماذا؟ بالحسن، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. كما قلنا أيضا الحديث الضعيف الذي نذكره في الشواهد هو الحديث الضعيف الخفيف الضعف، وليس الموضوع، الموضوع لا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفه ووضعه، لكن الحديث الضعيف الخفيف الضعف ممكن أننا نذكره في الشواهد حتى نقوي، نتقوى بعضه ببعض حتى يصل إلى الحسن، مثل ما قلنا حسن وحسن ينتقل إلى ماذا؟ صحيح. كذلك ضعيف خفيف الضعف وضعيف خفيف الضعف ينتقل إلى ماذا؟ إلى حسن، فنقبل به. انتقل إلى مسألة أخرى وهي صيغ الأداء. معنى صيغ الأداء يعني كيف يروي الراوي الحديث عن شيخه، التلميذ كيف يرويه عن شيخه، وهذا لما نفتح كتاب من كتب الحديث ننظر إلى الإسناد، فلان حدثنا فلان، أخبرنا فلان، أنبأنا فلان، فلان عن فلان، فلان قال فلان، هذه الكلمات التي في الوسط تسمى ماذا؟ صيغ الأداء، التحمل وصيغ الأداء. التحمل قال أخذ الحديث عن الغير، الأداء إبلاغ الحديث عن إلى غيره، كيف أخذت الحديث ثم بعد ذلك أنقله. الأداء صيغ، قال حدثني، لما تقرأ على الشيخ تقول له ماذا؟ حدثني. لا، التحديث الشيخ يقرأ عليك، أنت تقرأ على الشيخ تقول ماذا؟ أخبرني، تقول أخبرني. أجازك الشيخ إجازة، يعطيك الكتاب ويقول لك أجزتك بروايته، هنا ما تقول حدثني وأخبرني، تقول ماذا؟ أجازني، أو قرأت عليه إجازة، أو حدثني إجازة، لابد أن تذكر كلمة إجازة. ما هي الإجازة؟ إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، يعني أنه يكون مثل الآن عندي أنا إسناد عن شيخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي إلى أحد التلاميذ وقل له أجزتك بهذا الإسناد، هذا معنى الإجازة، أجزتك، فأنت تقول حدثني شيخي فلان عن شيخه فلان، حتى يكون الإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآن لا فائدة منها إلا الاقتداء بأهل الحديث، لا فائدة منها إلا الاقتداء بماذا؟ بأهل الحديث، يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند متصل وصلة، فسار عليها أهل الحديث إلى الآن وهم يأخذون عن مشايخهم إجازات ثم يجيزون بعدها تلاميذهم، منهم من يكون متشددا فلا يجيز إلا من يقرأ عليه كثيرا، منهم من يكون متساهلا فيجيز البعض، أو منهم من يزداد في التساهل فيجيز ماذا؟ الجميع. العنعنة، ما هي العنعنة؟ أن يروي بصيغة ماذا؟ عن، حدثني فلان عن فلان، هذه مقبولة ما فيها إشكال، إلا إذا كان الراوي من المدلسين، وهذا أيضا نوع من أنواع علم الحديث وهو التدليس. التدليس له أنواع، مثال ذلك يسقط الشيخ بعن وأن، يعني يسقط أحد الضعفاء، يعني ما يريد يذكر هذا الضعيف، لأنه يعرفون إذا أنه ذكر هذا الضعيف يضعف الحديث فيضعف إسناده، فيقول ماذا؟ حدثني فلان، أو يقول مثلا مدلس عن فلان، فننظر إلى هذا الراوي هل هو موصوف في كتب الحديث بالتدليس أو غير موصوف؟ إذا كان غير موصوف الحكم أن الإسناد ماذا؟ متصل، لكن إذا عرفنا أن هذا الراوي موصوف بالتدليس فهنا إذا قال عن نقول لا انتظر حتى نجد في رواية أخرى أو في موضع آخر قال أخبرني، يعني صرح بالتحديث، نقبل الحديث. مثال ذلك أن يقول ابن إسحاق وهو من المدلسين يقول عن فلان، نقول هنا علة الإسناد هو أن فيه إسحاق أو ابن إسحاق ورواه بصيغة ماذا؟ عن، وهو مدلس، فنتوقف. إلا إذا وجدنا في طريق آخر قال ابن إسحاق أخبرني فلان، نقول هنا صرح بالتحديد، خلاص ما في إشكال. واضح؟ هذا مبحث من مباحث علم الحديث، لذلك الشيخ قال في الأخير هذا: وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، أوصلها ابن الصلاح في المقدمة إلى أكثر من 60 نوع، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في دليل آخر، يعني شرحنا ودرسنا مباحث القرآن، مباحث السنة، الدليل بعد ذلك الإجماع، ثم دليل القياس. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يوفقنا وإياكم. نعم، الجبلة أمر لا يمكن أن يتغير، مطبوع على الإنسان. العادة تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. الجبلة نعم، يعني هي ما فطر عليه الإنسان، مثل الطبع، فهذا أمر جبلي، لا يعني ليس بمكتسب كالعادات، أمر غرس فيه، وهذا يكون على الجميع. يعني فرق مثل النوم واللباس، النوم وصفة اللباس، الناس في العالم كلهم ماذا؟ ينامون، صح؟ لكن الناس كلهم في العالم يعني ممكن أنهم يلبسون، لكن تختلف صفة اللباس بحسب المجتمع والعادة، هذا يسمى العادة. نعم شيخ. نعم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل له بردة يأخذها للعيد وللجمعة ولمقابلة الوفود، هذا يكون يعني من باب السنن. ممكن إذا قلنا الرؤية بمعناها العام، لأنه من لقي يدخل فيه المبصر وغير المبصر، فمن قال من رأى يقصد يعني الالتقاء عموما، فيدخل فيه من رآه رؤيا عين أو يعني بالعلم، حيث أنه التقى به ولو لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أنه هو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يلتقي به. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات، يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.